السبب واضح من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في طرفه، مع انه لو وضع في وسطه لكان صوت الخطبه يصل الى الجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.